بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن الأسماء المنصوبة. درسنا من قبل المفعول به وهو أول المنصوبات، وعرفنا أن الاسم المنادى هو مفعول به في الأصل، أو هو مما يدخل تحت حكم المفعول به. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى بعدما قال المفعول به، قال ومنه المنادى، ثم ذكر المنادى كما مر بنا. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن المفعول الثاني الذي عن المنصوب الثاني الذي يقع دائما في هذا الموضع، في موضع النصب، وهو الذي يسميه العلماء المفعول المطلق. المفعول الذي وقع عليه الفعل يسميه العلماء مفعولا به، والمفعول الذي وقع فيه الفعل الزمان والمكان يسمونه مفعولا فيه. طيب، والمفعول الذي وقع الفعل بسببه يسمونه مفعولا له أو لأجله، والمفعول الذي حدث الفعل في نفس الوقت الذي كان هذا المفعول موجودا يسمونه مفعولا معه. وهناك مفعول وحده لا يقيد به ولا فيه ولا له ولا معه، هو مفعول فقط، فسماه العلماء مفعولا مطلقا. ما معنى مطلق؟ يعني ليس مقيدا بكلمة به ولا فيه ولا له ولا معه، سمي مفعولا مطلقا. وأهل الكوفة يسمونه مصدرا، طيب، وحقيقة إذا نظرنا وجدنا أن هذا المفعول المطلق هو الأولى بتسميته مفعول، لأنه حقيقة هو المفعول. فكل فعل لا بد له من ماذا؟ لا بد له من مفعول مطلق، لأنك إذا قلت جلس معناه أنك فعلت ماذا؟ فعلت الجلوس. وإذا قلت كتب معناه أنك فعلت هذا الحدث، فعلت الكتابة. وأكل وسمع وخرج وفهمنا، فهذا هو المفعول الذي ينبغي أن يكون مفعولا حقيقة، وينبغي أن يكون متقدما على المفعول به، لأن كل فعل لا بد له من مفعول مطلق، فإن سواء ذكر أو لم يذكر، ولكن لا بد له. ولكن تقدم المفعول به لأنه أكثر استعمالا في كلام الناس. طيب، المفعول المطلق هو المصدر الذي يذكر بعد فعله. بعد عامله لكي هذا مصدر يذكر بعد عامله. لماذا نذكره بعد عامله؟ نذكره بعد عامله لكي نؤكد به العامل. تقول أولا لكي يؤكد العامل. كيف يؤكد عامله؟ قال العلماء يؤكد المفعول المطلق عامله إذا كان المفعول المطلق وحده، ليس بعده مضاف إليه، وليس بعده نعت، وليس معرفا بأل، وليس دالا على عدد، إذا لم يكن بعده مضاف إليه. ولا نعت، وكذلك لم يدل على عدد. إذا وجدته وحده هكذا ليس بعده المضاف إليه، ليس بعده نعت، لا يدل على العدد، فهو مؤكد للعامل، نأتي به لكي نؤكد العامل. نقول مثلا جلست جلوسا، جلست فعل وفاعل، جلوسا مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة، تمام؟ أهل الكوفة يقولون مصدر منصوب علامة نصبه الفتحة ولا بأس بالتسمية، إذا قلت مفعول مطلق أو قلت مصدر لا إشكال. لاحظ أن جلوسا هنا هل بعدها مضاف إليه؟ جلوس الصلاة مثلا؟ لا. هل بعدها نعت؟ جلوسا طويلا مثلا؟ هل تدل على العدد جلست جلسة أو جلست جلستين؟ لم تدل على عدد، وليس بعدها مضاف إليه، وليس فإن. ففي مثل هذا الحال فائدتها توكيد الفعل، أقول جلست وأنت لا تصدق فنؤكده بجلوسا. طيب ضربت عليا ضربا، إذا كنت لا تصدق فهذا يؤكد هذا العامل، لا يؤكد الفاعل بل يؤكد الفعل الذي نصبه، فهمنا؟ هذه واحدة. الثانية التي يذكر المفعول به المفعول المطلق لأجلها، طيب لكي يبين نوع العامل، يبين نوع العامل، يعني أقول لك ضربت محمدا ولكنك لا تعرف مستوى هذا الضرب، هل كان شديدا؟ هل كان ضعيفا؟ هل كان قويا؟ هل كان خفيفا؟ هل كان، فهمتني؟ أنت لا تعرف درجة الضرب، أقول لك ضربت محمدا وأنت لا تصدق فأقول ضربت محمدا ضربا. طيب ضربت محمدا وأنت تصدقني ولا تكذب فلا تحتاج إلى توكيد، بل تحتاج إلى بيان مستوى هذا الضرب، كيف كان هذا، كيف كان مستواه؟ نقول يكون مبينا للنوع إذا كان بعده نعت أو مضاف إليه، أو معرفا بأل، أو مسبوقا باسم الإشارة. نقول مثلا أكلت أكلا كثيرا، أو أكلت أكلا المساكين، يعني مثل أكل المساكين. فأكلت فعل وفاعل، أكلا أو أكل مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة، كثيرا نعت منصوب علامة نصبه الفتحة، أو أكل المساكين، المساكين مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة، تمام. الثالثة يبين عدد مرات حدوث العامل، يبين عدد مرات حدوث العامل، يعني حدث هذا الفعل وأنا أريد أن أعرف كم مرة حدث، فنقول مثلا، نقول هذا إذا دل على عدد، مثال تقول مثلا سجدت سجدة أو سجدت سجدتين أو سجدات ومثل هذا، فهو دال على العدد، لأنني إذا قلت لك سجدت سجدة تفهم من كلامي أنني فعلت هذا الفعل مرة واحدة، وسجدتين يعني مرتين، وسجدات يعني مرات. نفهم من هذا أن المفعول المطلق دائما يكون مصدرا، فإن لا بد أن يكون مصدرا ولا بد أن يكون مقصودا به تأكيد عامله أو بيان نوع عامله أو بيان عدد مرات حدوث عامله. إذن ما فائدة المفعول به؟ المفعول به يبين من وقع عليه الفعل. طيب، وما فائدة المفعول المطلق؟ المفعول المطلق يؤكد العامل أو يبين نوعه أو يبين عدده. فهمنا؟ إذن كل كلمة نزيدها في اللغة لها وظيفة معينة، نزيدها لكي تدل على معنى معين. هذه معاني المفعول المطلق التي قصدت منه. فيها مشاكل؟ طيب، تقرأ في القرآن قول الله تعالى فاصبر صبرا جميلا. اصبر فعل أمر، والفعل مستتر تقديره أنت. صبرا جميلا مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة. ما نوعه؟ هل هو مؤكد للعامل أو مبين لنوع العامل أو مبين لعدد مرات حدوث العامل؟ اصبر صبرا جميلا هو مبين لنوع العامل. إذا قرأت قول الله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أخذ عزيز مقتدر، ما نوعه؟ يبين، يؤكد أو يبين النوع أو يبين العدد؟ هو يبين النوع. فإذا قرأت قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، فهو فإن، وهكذا. إذن كل مفعول مطلق بصورة معينة يدل على معنى معين من هذه المعاني. فيها مشاكل؟ إلى هنا مفهومة. طيب، هل من سؤال فيه؟ خذ منه صورة ثم نعم. طيب، انظر في كتابك من فضلك ثم نعود إلى السبورة. يقول المصنف رحمه الله تعالى المفعول المطلق وهو المصدر الفضلة. ما معنى فضلة؟ يعني ليس بعمدة، هو زائد عن أصول الجملة. هو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل، مسلط عليه يعني متوجه عليه عامل. هذا العامل من لفظه لو نظرت إلى الكلام الذي قلناه جلوسا هو منصوب بأي سبب؟ بسبب العامل وهو جلست. فإذا نظرت إلى جلست ونظرت إلى جلوسا وجدت العامل من لفظ المصدر، يعني هو بنفس اللفظ، جلست جلوسا، أكلت أكلا، سجدت سجودا، ومثل هذا مسلط عليه عامل من نفس اللفظ، وقد يكون عامل من معناه. قال: مسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربا، أو من معناه. أحيانا يكون المصدر مختلفا عن الفعل في لفظه ولكنه بنفس المعنى. نعم، كما لو قلنا مثلا: قعدت جلوسا، رجعت عودة، قمت وقوفا، ومثل هذا. وقد ينوب عنه غيره، قد ينوب عن المصدر شيء آخر، كقولك: ضربته صوتا، فاجلدوهم 80 جلدة، فلا تميلوا كل الميل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ثم قال المصنف: وليس منه قول الله تعالى: وكلا منها رغدا حيث شئتما، وسيأتي الكلام عنها. قال: وقد ينوب عنه غيره، يعني غير المصدر، غير المصدر، صوتا، صوتا. قلنا ما معنى الصوت؟ نعم، وهي آلة الضرب. كيف تضرب؟ بأي شيء تضرب؟ بآلة الضرب. الآلة التي يضرب بها هي الصوت، كما لو كنت ضربته عصا أو مكرعة ومثل هذا، سنتكلم عنها. قال: لما أنهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من أحكام المنادى، شرعت في الكلام على الثاني من المفاعيل، وهو المفعول المطلق، وهو عبارة عن مصدر فضلة تسلط عليه، يعني توجه إليه عامل من لفظه أو من معناه. فالأول يعني الذي تسلط عليه عامل من لفظه، مثل قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. والثاني الذي تسلط عليه عامل من معناه، نحو قولك: قعدت جلوسا، تأليت حلفة. ما معنى الحلف؟ الحلف هو القسم. وما معنى التألي؟ التألي هو القسم أيضا. فتقول: تأليت حلفة، بمعنى حلفت حلفة، أقسمت قسما. قال الشاعر: تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مفائد. طيب، هذا رجل يتكلم عن شخص آخر، وهذا الرجل قد ترك زوجته أو ترك طلق نساءه، وهذا ابن أوس يحلف عليه أن يعود إلى نسائه وأن يرجعهن إليه كما كنا. فقال هذا الشاعر: تألى، بمعنى أقسم وحلف، ابن أوس، هذا الفاعل للفعل تألى، تألى ابن أوس حلفة، يعني أقسم قسما. وحلفة هنا في الإعراب هي مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة، ليردني، لكي يعيدني ولكي يردني، تمام، إلى نسوة، يعيدني إلى نساء كأنهن مفائد. مفائد جمع مفأد، مفائد جمع مفأد، والمفأد خشبة، كانوا خشبة يعني عادية، كانوا يقلبون بها النار، إذا أشعلوا نارا كيف يقلبونها؟ كيف يضمون بعضها إلى بعض؟ في يدهم خشبة يعملون بها، نعم، عصا. هذه الخشبة أو هذه العصا عادة ما تراها سوداء أو طرفها أسود بسبب هذا التقلب. فهو يقول: إنه يحلف علي لكي أعود إلى ماذا؟ لكي أعود إلى نساء، هؤلاء النساء هن سود ضعيفات الجسم، يشبهن هذه الخشبة التي تقلب بها النار في ضعفها وفي سوادها. وهو يقول: لن أعود إلى مثل هؤلاء النساء. تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مفائد. الشاهد في قوله: تألى ابن أوس حلفة، فتألى بمعنى أقسم، وحلفة بمعنى قسما، فهمنا؟ فنصبت حلفة على كونها مفعولا مطلقا من فعل بمعناها وليس بلفظها. وذلك لأن الألية هي الحلف والقعود هو الجلوس. فهمنا؟ ما فعل هذا جمع مذكر؟ لا، جمع تكسير. مؤنث أو مذكر؟ عصا، العصا مؤنثة، وهو يصف النساء كأنهن مفائد، جمع مفأد أو مفأدة، وهي العصا التي تقلب بها النار. واحترزت بذكر الفضلة عن نحو قولك مثلا، لأنه قال في التعريف ماذا؟ مصدر فضلة، لا بد أن يكون زائدا عن أصول الكلام. احترز بهذا عن قولك كلامك كلام حسن، لأنني لو قلت كلامك كلام حسن، كلامك مبتدأ والكاف مضاف إليه، وكلام الثانية خبر، وحسن صفة. وقول العرب جد جده، جد فعل ماضي، وجده فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه، يعني اجتهد اجتهاده. فكلام الثانية في المثال الأول كلامك كلام حسن، فكلمة كلام الثانية وكلمة جده كلاهما مصدر، صحيح؟ الكلام مصدر وجده مصدر. تسلط عليهما عامل من لفظهما، تسلط عليهما العامل من نفس اللفظ، وهو الفعل في المثال الثاني والمبتدأ في المثال الأول، بناء على قول سيبويه إن المبتدأ عامل في الخبر، وهما ليس من باب المفعول المطلق في شيء. يعني كلامك كلام حسن، فكلامك مبتدأ وكلام الثانية خبر، لماذا لا ننصبها ونقول هي مفعول مطلق؟ ليس فضلة. نقول لأنها ليست فضلة، يعني ليست زائدة عن الأصول. كذلك جد جده، جد فعل، وجده لا يجوز نصبه لكي يكون مفعولا مطلقا لأنه عمدة. جيد؟ طيب نمسح هذا. إذن عرفنا ما معنى المفعول المطلق، هو المصدر الفضلة الذي يذكر بعد عامله لأي سبب، لكي يؤكد العامل أو يبين نوعه أو يبين عدده. هذا المفعول المطلق يجب أن يكون مصدرا، ولكن أحيانا وجدنا بعض الكلمات ليست بمصدر وفي الإعراب هي مفعول مطلق، قال العلماء هي نائبة عن المصدر، نائبة عن المصدر في هذا الموضع، وفي إعرابها لا نقول نائبة عن المفعول المطلق، بل نقول هي نائبة عن المصدر وهي مفعول مطلق. بمعنى نقول ما ينوب عندما نقول جلست جلوسا، ما إعراب جلوسا؟ ما إعرابها؟ مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة، والمفعول المطلق كما درسنا يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون مصدرا، وهذا هو. فإذا قلت مثلا جلست يوم الخميس أو جلست يوما، هل نقول يوما مفعول مطلق؟ لماذا لا؟ ليس بمصدر ولا يبين ولا لا يؤكد ولا يبين النوع ولا يبين العدد، فكلمة يوما لا نسميها مفعولا مطلقا. إذن المفعول المطلق يجب أن يكون مصدرا. طيب وهذا المصدر قد يكون فعله هو الذي قبله، يعني الفعل الذي أخذ منه المصدر، وقد يكون فعلا آخر بمعناه. فنقول مثلا قعدت جلوسا، لا بأس. وماذا نسمي كلمة جلوسا في هذا الموضع؟ نسميها مفعولة مطلقة. لماذا؟ لأنها مصدر مؤكد لعامله الذي جاء قبله. جلوسا طويلا مبين لنوعه، قعدت جلسة مبين لعدده، فهو مصدر يؤكد عامله أو يبين نوعه أو عدده، سواء كان من لفظه أو كان من معناه لا بأس. ولكن أحيانا وجدنا كلمة ليست بمصدر وفي المعنى هي تؤكد العامل أو تبين نوعه أو عدده وهي ليست مصدرا. قال العلماء في مثل هذه الحال نحن سنقول إنها مفعول مطلق أيضا، ولكنها نائبة عن، لأن المفعول المطلق يجب أن يكون مصدرا، فهناك بعض الأشياء تنوب عن المصدر وتعلق مفعولا مطلقا. ما هذا الذي ينوب؟ قالوا من الذي ينوب عن المصدر اسم المصدر، ما معنى اسم المصدر؟ قالوا هو مصدر نقصت حروفه عن حروف فعله. والعلماء كانوا يصطلحون على أن المصدر إذا نقصت حروفه عن حروف فعله يسمونه اسم مصدر. مثلا لو كنا توضأ، ما مصدرها؟ ما مصدر توضأ؟ توضؤ. توضأ محمد توضعا، تعلم تعلم، تكلم تكلم، توضأ توضؤ. فإذا كنا توضأت وضوءا توضأت وضوءا، كلمة وضوءا هذه مصدر أو اسم مصدر؟ لماذا؟ نقول لأن حروفها نقصت عن حروف فعلها بغير تعويض. اغتسل محمد، ما المصدر؟ اغتسل، المصدر اغتساله. فلو كنا اغتسل غسلا ماذا نقول في كلمة وضوءا وغسلا؟ نقول هي مفعول، مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة. هل هو مصدر أو نائب عن المصدر؟ نقول هو نائب عن المصدر. هنا هو اسم مصدر، واسم المصدر ينوب عن المصدر. فهمنا؟ إذن كلمة وضوءا وكلمة غسلا ليست بمصدر بل هي اسم مصدر، واضح؟ طيب، وهذا كثير في كلام العرب. إذا وجدت الفعل قد زادت حروفه على حروف مصدره فهذا ليس بمصدر بل هو اسم مصدر. أنبت، ينبت، المصدر إنبات. فإذا قرأت قول الله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا هذه ما هي؟ اسم مصدر من الفعل أنبت. ما قال أنبت إنباتا، ما إعرابها في الجملة؟ مفعول مطلق. كذب، يكذب، المصدر علم تعليمه. كبر، تكبير، كذب تكذيب. طيب، قال الله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا، ليس تكذيبا، كذابا. فما هذا كذابا؟ اسم مصدر. فهمنا؟ ومثل هذا وهو يعرب مفعولا مطلقا ونسميه نائبا عن المصدر إن أردنا. وليس هناك ما يسمى نائبا عن المفعول المطلق، بل هذا نائب عن ماذا؟ المفعول المطلق إعراب. كما مثلا لو قلنا مثلا يريد محمد أن يذهب، أن يذهب ما هذا؟ مصدر مؤول. طيب، نحن نقول هذا المصدر في محل نصب مفعول به. كيف يكون مفعولا به وهو ليس اسما؟ نقول هو في المعنى نائب عن الاسم، ليس نائب عن المفعول به، هو مفعول به في المعنى، هو مفعول به، ولكن هذا المصدر هو جاء بدلا من الاسم المفرد. يعني يريد محمد الذهاب، بدلا من أن نقول يريد الذهاب جئنا بكلمة تنوب عن كلمة الذهاب، فهو نائب عن الاسم. فهمتني؟ يعني جاء في موضعه، وفي الإعراب نسميه مفعولا به ولا نسميه نائبا عن المفعول به مثلا. تمام؟ طيب، مما ينوب أيضا عن المصدر لفظ كل ولفظ بعض مضافتين إلى المصدر، تقول مثلا أحب الدراسة حبا، أحب فعل والفعل مستتر أنا، الدراسة مفعول به، حبا مفعول مطلق منصوب من أحب يحب. فهمنا؟ فإذا قلت مثلا أحب الدراسة كل الحب، أحب الدراسة كل الحب، كلمة حبا من قبل كانت مفعولا مطلقا، فلما دخلت كلمة كل انتقلت كلمة الحب وصارت مضافا إليه، فما إعراب كل؟ قالوا هي المفعول المطلق. كيف تكون مفعولا مطلقا وهي ليست بمصدر؟ نقول هي نائبة عن المصدر، هي جاءت في موضع المصدر لأنها أضيفت إليه، فنقول أحب الدراسة كل الحب. أو أحبها بعض الحب مثلا. ذكر المصنف في الآية قول الله تعالى في الكتاب فلا تميلوا كل الميل، مال يميل، لو قال لا تميلوا ميلا فميلا مفعول مطلق، لا تميلوا كل الميل، فكلمة كل دخلت في الوسط فانتقل المفعول المطلق وصار مضافا إليه. أين المفعول المطلق؟ كلمة كل هنا هي نائبة عن المصدر وهي المفعول المطلق. تمام؟ طيب، وكذلك كلمة بعض كذلك مثلها. العدد مضافا إلى المصدر غالبا، وقد لا يضاف إليه ولكننا نفهم، قد لا يكون مضافا إليه ولكننا نفهم أنه يدل على العدد، فنقول مثلا ضربت عليا ضربة. ما إعراب ضربة؟ مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة. ضربته ضربتين مفعول مطلق كذلك، وهو يدل على العدد بنفسه. ما معنى ضربة؟ يعني واحدة. ما معنى ضربتين؟ ما معنى ضربات؟ فهمنا؟ يعني كثيرة. فماذا لو قلت ضربت عليا خمس ضربات؟ فكلمة ضربات من قبل هي مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث ثابت، فلما زدنا كلمة خمس أصبحت ضربات ماذا؟ مضافا إليه. فما إعراب خمسة؟ أخذت حكم ضربات الذي كان لها من قبل وهو المفعول المطلق، فصارت خمسة مفعولا مطلقا. طيب، ضربت عليا خمسة ضربات مثلا، وقد لا نذكر المضاف إليه فتقول ضربته خمسا، فهمنا؟ وفي مثل هذه نقول أيضا هي خمسا نائبة عن المصدر وهي مفعول مطلق في هذا الموضع. جيد. طيب، مما ينوب كذلك عن المصدر آلة الفعل، الآلة التي نفعل بها، بشرط أن تكون خاصة لهذا الفعل، أن تكون مخصصة له، كما لو قلت مثلا ضربت اللصة عصا أو صوتا، ضربته عصا، ضربته صوتا مثلا، لا، فهمنا؟ ففي مثل هذا العصا هل هي آلة تستعمل في الضرب في العادة؟ نعم، فهذه تكون مفعولا مطلقا نائبة عن المصدر. ولا نقول مثلا ضربته كرسيا، لأن الكرسي في العادة ليس آلة للضرب، ليس آلة له، ليست مخصصة لهذا، بعكس العصا وبعكس الصوت فهو آلة له، فهمنا؟ طيب، كذلك مما ينوب عنه نوع الفعل، لأن أحيانا بعض الأفعال لها أقسام مختلفة، فهمت؟ يعني مثلا تقول جلست جلوسا، طيب فما معنى جلوسا؟ مفعول مطلق. طيب جلست قعودا، القعود مثل الجلوس، ولكن الجلوس له صور مختلفة، هناك جلوس الصلاة، هناك جلوس الملك، هناك، فهمنا؟ طيب، فكانوا يقولون مثلا جلست القرفصاء، ما معنى القرفصاء؟ هذا نوع من أنواع الجلوس، يجلس على الأرض ويقيم رجليه ويضع يديه عليهما، فهذا نوع من أنواع الجلوس، فهمنا؟ فمثل هذا النوع من أنواع الجلوس يكون نائبا عن المصدر وهو مفعول مطلق. إذا رجع محمد إلى بيته نقول مثلا رجعت رجوعا، ما معنى رجوعا؟ يعني ذهب إلى المسجد مثلا ثم رجع، أو رجعت عودة، لأن عاد ورجع بنفس المعنى. طيب، ولكن الرجوع له أساليب، من الرجوع ما يذهب بوجهه ويعود بوجهه، ومن الرجوع ما يذهب بوجهه فإذا عاد ترى هذا مثلا في الجيش في وقت القتال، كيف يعود؟ لا يلتفتون إلى عدوهم، كيف يرجعون؟ فهمت؟ ترى هذا في من ضربت له كرة القدم عالية وهو يرجع يعني بظهره. طيب، هذا النوع من الرجوع له اسم خاص، اسمه القهقرة، رجع محمد القهقرة، رجع القهقرة بمعنى رجع ولم يلتفت، رجع بظهره، هذا نوع من الرجوع، وهذا يكون أيضا نائبا عن المفعول المطلق وهو نوع الفعل. كذلك نوع الفعل، نوع الفعل، نعم، نوع من الجلوس، نوع من الرجوع، نوع، وهناك كثير. طيب، كذلك مما ينوب عنه الصفة، واختلف العلماء فيها، ابن هشام لا يرى هذا وغيره يراها. فإذا قلنا مثلا فهم محمد الدرس فهما، فما إعراب فهما؟ فهمته فهما، ما إعراب فهما؟ مفعول مطلق. طيب، فهم محمد، هذا مؤكد للفعل، فهم محمد الدرس فهما جيدا، فهما مفعول مطلق، وجيدا صفة، ما نوعه؟ مؤكد أو مبين للنوع أو مبين للعدد؟ مبين للنوع. وأحيانا تحذف كلمة فهما فنقول فهم محمد الدرس جيدا. فهمت جيدا، ما معنى فهمت جيدا؟ هل التاء فهمت جيدا أنا جيد أو الفهم جيد؟ الفهم جيد، فحذف المفعول المطلق من الكلام وبقيت الصفة. طيب قال العلماء هذه الصفة نائبة عن المصدر، وابن هشام يرى أنها ليست نائبة وأنه لا يجوز أن نقول فيها بالنيابة، ولهذا اعترض ابن هشام على قول المعربين في قول الله تعالى فكلا منها يعني من الجنة رغدا، وهم يقولون هي رغدا نائبة عن المصدر لأنها بمعنى كثيرا وهي صفة للمصدر، والمعنى كلا منها أكلا رغدا. طيب وهي نائبة عن المصدر فهي مفعول مطلق. قال ابن هشام هي ليست مفعولا مطلقا، وهذا مذهب سيبويه، هذا نقل ابن هشام. والأولى أن نقول هي حال من فاعل محذوف، يعني كلا منها حال كون الأكل رغدا، يعني كلا في حال كونه كثيرا ولا يعربها مفعولا مطلقا. ومن قال مفعول مطلق؟ أكثر المعربين يقولون هي مفعول مطلق. وماذا محذوف؟ يقولون المصدر محذوف وهي نائبة عن المصدر. أكلا كلا منها أكلا رغدا. طيب انظر في كتابك، قال المصنف رحمه الله وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق، أحيانا بعض الكلمات ننصبها على إعرابها مفعولا مطلقا وهي ليست بمصدر، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر. انتبه ما قال نيابة عن المفعول المطلق، نسميها مفعولا مطلقا أيضا ولكنها نائبة عن المصدر، نحو كلمة كل وبعض مضافين إلى المصدر، مثل قول الله تعالى فلا تميلوا كل الميل، أصله لا تميلوا ميلا. طيب فدخلت كلمة كل فأخذت حكم المفعول المطلق، وانتقلت كلمة الميل التي كانت مفعولا مطلقا فصارت مضافا إليه. فلا تميلوا ميلا صفته هو كل الميل. قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو تقول يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما من عندي، بعض الأقاويل يعني بعض الكلام ولو كان قليلا. طيب لا أخذنا منه باليمين، المعنى أن المشركين كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، فالله تعالى أخبر أنه لو كذب النبي صلى الله عليه وسلم لو قال كلاما ولو قليلا فإن الله تعالى كان يقتله، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين عرق يحمل الدم من القلب إلى الرأس، فلو أنه كذب لأهلكه الله تعالى، وهذا يعني من أشد ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحجة، فلو كان الكلام من عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل النبي مثل هذه الآيات، فلما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا وحي من عند الله ليس من عند نفسه، لا أحد يقول عن نفسه مثل هذا الكلام. فقال الله تعالى ولو تقول، تقول يعني قال كلاما كاذبا علينا يعني على الله تعالى بعض الأقاويل، فبعض هنا نائبة عن المصدر، مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف والأقاويل مضاف إليه، والعدد كذلك نحو قول الله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، اجلدوهم اضربوهم 80 جلدة، اجلدوهم جلدا. طيب ولكن لما قال 80 ف80 هي المفعول المطلق نائبة عن المصدر وهو وجلدة تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة. كذلك أسماء الآلات التي تستعمل في الفعل، الآلة المعروفة للفعل نحو ضربته صوتا، ضربت محمدا صوتا. طيب فالمعنى ضربته ضربا بالصوت، فصوتا أو عصا أو مقرعة، المقرعة مثل العصا التي يضرب بها على الطبل، تعرف العصا في رأسها مثل الكرة يضربون بها على الطبل، هذه مقرعة. ضربته صوتا أو عصا أو مقرعة، كل هذا مما ينوب عن المصدر. ثم قال: وليس مما ينوب عن المصدر صفته، الصفة لا نسميها نائبة عن المصدر. لماذا؟ قال: مثل قول الله تعالى: وكلا منها رغدا، خلافا للمعربين، كثير من المعربين يعربونها نائبة عن المصدر مفعولا مطلقا. قال: زعموا أن الأصل أكلا رغدا، يعني كلا منها يعني من الجنة أكلا رغدا، وأنه حذف الموصوف وهو كلمة أكل، ونابت صفته منابه، فجاءت الصفة في موضعه فانتصبت انتصابه فأخذت حكمه في النصب. ومذهب سيبويه أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه. عند سيبويه لا يسميها نائبة عن المفعول المطلق، نائبة عن المصدر، لا يعربها مفعولا مطلقا، بل هو يقول هي حال من هذا المصدر المحذوف. والتقدير المفهوم من الفعل، كلا أكلا حال الأكل رغدا، فهي حال من المصدر المحذوف وليست صفة له. والتقدير فكلا حالة كون الأكل رغدا. طيب، لماذا قال ابن هشام هذا الكلام؟ قال: الدليل على ذلك أننا نقول سير عليه طويلا. لو قلت مثلا: جلست على الكرسي جلوسا طويلا، جلست على الكرسي جلوسا طويلا. جلست فعل وفاعل، على الكرسي جار ومجرور يتعلق بجلست، جلوسا مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة، طويلا نعت له، تمام. طيب، فإذا حذف الفاعل ماذا نقول؟ نقول جلس، جلس على الكرسي جلوسا طويلا، أو جلوس طويل، جلس على الكرسي حذف الفاعل، فإن نائب الفاعل، قلنا إذا كان الفعل لازما فإن نائب الفاعل إما الجر والمجرور، وإما المصدر، وإما ظرف الزمان والمكان. ما الذي ينوب عن الفاعل؟ ينوب عن الفاعل المفعول به. فإن لم يوجد، إن لم يوجد مفعول به، فما الذي ينوب؟ الظرف أو الجر والمجرور أو المصدر. أيها أولى؟ أي هذه الثلاثة أولى؟ هي على السواء، يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا. فإذا حذفنا الفاعل وقلنا جلس على الكرسي طويلا، ما الإعراب؟ جلس على الكرسي جلوسا طويلا، جلس فعل مبني للمجهول، على الكرسي شبه جملة في محل رفع نائب الفاعل، جلوسا مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة طويلا صفة. أو يجوز أن تجعل جلوسا هي نائب الفاعل، فتقول جلس مبني للمجهول، على الكرسي جار ومجرور يتعلق بجلس، جلوس نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، طويل نعت مرفوع علامة رفعه الضمة، مفهومة. فإذا حذفنا كلمة جلوسا، إذا حذفنا جلوسا فهل يجوز أن نقول جلس على الكرسي طويلا؟ نعم، لأن نائب الفاعل هو نائب الفاعل هو كلمة على الكرسي، هي نائب الفاعل، وطويلا نقول هي صفة لمصدر محذوف أو حال لمصدر محذوف. طيب إذا كنا جلس على الكرسي هل يجوز طويل ونقول طويل هي نائب الفاعل؟ لماذا لا؟ قال ابن هشام يقول، ابن هشام يقول لو قلت طويل هي نائبة عن الفاعل فتكون طويل تنوب عن المصدر الذي هو ينوب عن الفاعل، ولكننا ما سمعنا من العرب هذا، ما سمعنا طويل، فدل ذلك على أن الصفة لا تنوب عن المصدر، لأن الصفة لو كانت نائبة عن المصدر لجاز أن تكون نائبة عن الفاعل، لأن المصدر ينوب عن الفاعل، فدل على أن هذه الصفة ليست نائبة عن المصدر. نفهم لماذا قال ابن هشام إن طويل لا يجوز أن تكون نائبة عن المصدر؟ قال لأنها لو نابت عن المصدر لصح أن تكون نائبا عن الفاعل، ولكننا ما سمعناه يستعملونها نائبة عن الفاعل، فدل ذلك على أنها ليست نائبة عن المصدر. ولهذا يقول هنا يدل على ذلك أنهم يقولون سير عليه طويلا بالنصب، فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل، يجعلون الجار والمجرور نائبا عن الفاعل، سير صار يسير على الطريق طويلا، ولا يقولون طويل، هم لا يقولون طويل بالرفع، فدل ذلك على أنه حال لا مصدر، وإلا لو كان هذا نائبا عن المصدر لجاز أن يكون نائبا عن الفاعل، ولكنه لم يسمع نائبا عن الفاعل، فدل ذلك على أنه ماذا؟ على أنه حال وليس بمصدر، والحال لا تنوب عن الفاعل. قال وإلا لجازت إقامته مقام الفاعل، لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق. فهمنا؟ لهذا السبب يردهم. نعم، هو يقول إن المصدر ليس، إن الصفة لا تكون نائبة عن المصدر، لأنها لو كانت نائبة عن المصدر لجاز أن تكون نائبة عن الفاعل، ولكننا ما سمعنا هذا من العرب، فدل على أنها ليست نائبة عن المصدر. فهمنا؟ طويلا هذا حال، طويلا بالنصب، ولا يجوز طويل لم يسمع. إذا وجد الجلوس يجوز الوجاب، إذا حذفت لا بد من النصب فقط، وهذا دليل ابن هشام، يقول إن الدليل على ذلك أنه لا يجوز الرفع، فلما لم يجوز الرفع دل ذلك على أنها ليست نائبة عن المصدر، الصفة ليست نائبة عن المصدر. تمام، فهمنا؟ هذا مذهب ابن هشام رحمه الله تعالى هنا، وإن كان هو بنفسه في موضع آخر، يعني في مغني اللبيب، قال يجوز هذا، يجوز أن تكون الصفة نائبة. طيب، وفي أوضح المسالك في باب نائب الفاعل قال يجوز للصفة أن تكون نائبة، الله أعلم. طيب، هل كتب أوضح المسالك أولا أو الشذور أولا؟ ولكن في أوضح المسالك قال إنه يجوز إنابة الصفة، ومثل بسرت أحسن السيل أو كلا منها رغدا، مثل بهذا وقال إن الصفة هنا نائبة عن المصدر. تمام، طيب خذ صورة من هذا ثم ننظر. نبدأ المفعول له، Thank you. أين؟ أحب مصر كيف مصر؟ أحب يحب إحباب نعم. هناك حب أحب ودراسة حب نعم حبا ستكون نعم اسم المصدر ستكون نائب عليه نمسحه. المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يدل اسم فضلة منصوب يدل على من وقع عليه الفعل. والمفعول المطلق هو مصدر فضلة أيضا منصوب يدل على يؤكد فعله أو يبين نوعه أو يبين عدده. وهناك مصدر آخر يشبه المفعول المطلق في كونه مصدرا ولكنه يبين سبب وقوع الفعل، لا يؤكد ولا يبين النوع ولا يبين العدد، بل هو يبين السبب. فإذا كان المصدر مبينا للسبب طيب وهو من القلب بشروطه التي نتكلم عنها فإنه يسمى مفعولا له أو مفعولا لأجله. طيب مثل قولنا مثلا بكيت في الصلاة، بكيت في الصلاة، لماذا بكيت؟ ما السبب الذي جعلني أبكي؟ فإذا قلنا بكيت في الصلاة مثلا بكاء فهذا يبين ماذا؟ بكيت بكاء بكاء، هذا يؤكد. هل بكيت بكاء؟ ما أعراب بكاء هنا؟ مفعول مطلق. لماذا؟ لأنه يؤكد. طيب بكاء شديدا هذا يبين النوع. طيب ماذا لو جئت بمصدر لا يبين النوع ولا يؤكد ولا يبين العدد بل يبين السبب؟ بكيت في الصلاة خشوعا أو خشية مثلا، فهذا مصدر جاء بعد الفعل لا يبين لا يؤكده ولا يبين نوعه ولا يبين عدده بل هو يبين سببه. قال العلماء إذا وجدت المصدر مبينا لسبب الفعل فإننا نسميه ماذا؟ نسميه مفعولا لأجله. بعضهم يقول مفعولا من أجله أو مفعولا له، والمؤدى واحد. يقدرون صورة. طيب لا، لماذا يقدرون؟ لماذا فيأتيها؟ فهمنا؟ طيب هذا يسمونه المفعول له. والمفعول له عندهم هو مصدر مثله مثل المفعول المطلق في كونه مصدرا، ولكنه يختلف عنه في أنه يذكر لبيان السبب. المصدر طيب نذكر تعريفا مختلفا عما قال ابن هشام بنفس المعنى، هو المصدر الذي يذكر لبيان سبب الفعل. مشاركا له يعني للفعل في الزمان وفي الفاعل. طيب قال ابن هشام هو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، هو مصدر يذكر لبيان السبب. انظر إلى كلمة خشوعا، هل هي مصدر؟ نعم هي مصدر. طيب هل هي ذكرت لبيان سبب الفعل خشوعا؟ ما فائدتها في هذه الجملة؟ هي تبين سبب الفعل. طيب هذا المصدر اشترك مع الفاعل، اشترك مع الفعل في الزمان، متى بكيت؟ في أي وقت بكيت؟ في وقت الصلاة. ومتى كان الخشوع؟ في نفس الوقت الصلاة. يعني وقت البكاء ووقت الخشوع هما نفس الوقت، فالمصدر والفعل مشتركان في ماذا؟ في وقت، في نفس الزمان. وفي الفاعل من الذي بكى؟ أنا. ومن الذي خشع؟ أنا أيضا. فإذا وجدت هذه الشروط، مصدر يذكر لبيان السبب مشترك في الزمان ومشترك في الفاعل، فهذا يسمى مفعولا مطلقا. زاد بعض العلماء كون المصدر قلبيا، يعني من أعمال القلب ليس من أعمال الجسم، وبعضهم لا يزيد هذا القيد، فتبقى هذه القيود أربعة. فإن مصدر يذكر لبيان سبب الفعل مشتركا مع الفعل في الزمان ومشتركا معه في الفاعل. فيها مشاكل؟ طيب صورته هذه، بكيت في الصلاة خشوعا. إذا نظرنا إلى المفعول لأجله في الكلام وجدنا المفعول لأجله له صور ثلاثة. المفعول لأجله قد يكون بدون ألف ولام وبدون إضافة كما رأينا في المثال، وقد يكون بالألف واللام وقد يكون مضافا. إذن له كم صورة؟ ثلاثة. بدون ألف ولام ولا إضافة من أل، ومن الإضافة طيب، أو يكون مقترن أو معرف بأل، أو يكون مضافا. ثلاث صور. أمثلتها نقول مثلا كما مثلنا بكيت بكيت في الصلاة لأي سبب؟ خشوعا أو خشية. طيب مقترن بأل مثل قولك مثلا ضربت الكسلان. لماذا ضربته؟ ما السبب؟ تقول مثلا التأديب، يعني بسبب التأديب. طيب أو مضافا مثل قولك مثلا زرت مصر. لماذا؟ ابتغاء العلم مثلا، أو طلب العلم. وهو مضاف. إذا قد يكون بدون ألف ولام ولا إضافة، قد يكون معرفا بالألف واللام، قد يكون مضافا. وفي هذه الحالات الثلاثة يجوز لك أن تنصبه، ويجوز لك أن تجره بحرف جر يدل على التعليل. يعني يجوز أن تقول بكيت في الصلاة خشوعا، ويجوز أن تقول بكيت في الصلاة لخشوع. أو من خشوع، يعني تأتي بالحرف الذي يدل على التعليل قبله. هذا ممكن وهذا ممكن. ضربت الكسلان، التأديب أو للتأديب. زرت مصر، ابتغاء العلم أو لابتغاء العلم. الثلاثة يجوز نصبها ويجوز جرها بحرف جر مناسب. الثلاثة ممكنة. طيب أيها أفضل، النصب أو طبعا في حالة النصب هو مفعول لأجله منصوب، في حالة الجر حرف جر واسم مجرور ولا نقول مفعولا لأجله في محل؟ لا بل هو متعلق بالفعل ولا نقول في محل كذا. إذن في المعنى فقط، في المعنى فقط وليس في الإعراب. طيب أيهما أفضل، أن ننصبه أو أن نجره؟ قال العلماء في الحالة الأولى النصب أحسن، وفي الحالة الثانية الجر أحسن. إذا كان بالألف واللام فجره أكثر في كلام العرب من نصبه، النصب مسموع والجر أكثر. أما في الحالة الأولى بدون ألف ولام ولا إضافة فالنصب أكثر في كلام العرب من الجر. أما في الحالة الثالثة فالأمران سواء، يعني لو قلت هذا أو قلت هذا 50-50 هما مستويان. فهمنا؟ هذا بشرط ماذا؟ أن توجد الشروط التي قلنا. فإذا لم يكن مصدرا، إذا كان الذي يبين السبب ليس بمصدر، قال العلماء إذا لم يكن مصدرا يجب أن نجره فقط. جئتك لماذا؟ للنقود. أنا جئتك لأجل النقود مثلا، فأنت ما جئت، أنت جئت بأي سبب؟ بسبب النقود، ولكن هل هي مصدر؟ قال العلماء في هذه الحالة يجب أن نجرها باللام مثلا، باللام وما يشبهها من حروف التعليل، ولا يجوز أن تقول جئتك نقودا. قال الله تعالى والأرض وضعها خلقها للأنام، للأنام يعني للناس. إذا لماذا خلق الله الأرض؟ لأي سبب؟ للناس. ولكن هل الناس مصدر؟ فهمتني؟ فلا بد من الجر في مثل هذا النوع ولا يسمى مفعولا لأجله، وإن كان في المعنى يبين السبب. فإن خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق الله ما في الأرض لأي سبب؟ لكم، بسببكم، لأجلكم. فإن فماذا نسمي هذا؟ هذا ضمير وليس بمصدر، إذا لم يكن مصدرا لا يجوز نصبه على المفعول له، بل لا بد أن نجره بحرف الجر. كذلك لا بد أن يكون مبينا للسبب، فإذا لم إذا كان المصدر لا يبين السبب فهو ليس مفعولا لأجله. كما قلنا مثلا أحب صديقي حبا، فحبا يبين السبب أو يؤكد؟ جلست جلوسا، فجلوسا مصدر، يؤكد أو يبين السبب؟ يؤكد، فلا يبين السبب فلا يسمى مفعولا لأجله بل هو مفعول مطلق. تمام؟ إذا لا بد أن يكون مصدرا، فإذا لم يكن مصدرا فهو ليس مفعولا لأجله. لا بد أن يذكر لبيان السبب، فإذا لم يبين السبب فهو ليس مفعولا لأجله. لا بد أن يشترك في الزمان. طيب تقول مثلا جهزت حقيبتي للسفر غدا، أنت جهزت الحقيبة، ما السبب أنك تجهز الحقيبة؟ بسبب السفر، تجهزها بسبب السفر. السفر مصدر أو ليس مصدرا؟ هو مصدر، يبين السبب أو لا يبين؟ لماذا تجهزه؟ بأي سبب؟ بسبب السفر، فهو يبين السبب. ولكن متى تجهز الحقيبة؟ الآن. ومتى السفر؟ هل السفر في نفس الوقت الذي تجهز فيه؟ ليس نفس الوقت. قال العلماء هذا لا يجوز نصبه، ولا بد أن تقول جهزت حقيبتي للسفر، ولا تقول جهزت حقيبتي سفرا. بدلت ملابسي للنوم، لماذا بدلت الملابس؟ النوم، النوم مصدر يبين السبب، هو مصدر مبين للسبب. ولكن متى بدلت الملابس؟ الآن مثلا. ومتى تنام؟ هل يكون النوم في نفس وقت التبديل؟ يعني أنت تبدل وأنت في النوم في نفس الوقت؟ لا يكون هكذا. إذا لا بد أن يكونا مشتركين في الزمان، الفعل والمصدر لا بد أن يكونا في زمان واحد. أنا أبكي الآن في الصلاة وأنا أخشع الآن في نفس الوقت الذي فيه البكاء فيه الخشوع. تمام؟ كذلك لا بد أن يكون مشتركا في نفس الفاعل. مثلا بكيت في الصلاة، لماذا؟ لخشوع الإمام. أنا بكيت، لماذا بكيت؟ ليس بسبب أنني خشعت، بسبب أن الإمام في خشوع مثلا. فبكيت فعل وفاعل في الصلاة لخشوع الإمام، الخشوع مصدر يبين السبب، مشترك في الزمان، أنا أبكي وفي نفس الوقت الإمام يخشع، ولكن هل هما مشتركان في الفاعل؟ من الذي يبكي؟ أنا. من الذي يبكي؟ أنا. ومن الذي يخشع؟ الإمام. فاختلف الفاعل بينهما، فلا يجوز النصب في هذه الحالة، بل يجب أن نجره بالحرف المناسب الذي يدل على التعليل ولا ينصب. إذن المفعول لأجله أو من أجله أو له مصدر يذكر لبيان السبب، مشترك مع فاعله في الزمان وفي الفاعل، له ثلاث صور: أن يكون بدون ألف ولام ولا إضافة، أو أن يكون مقترنا بالألف واللام، أو أن يكون مضافا. وفي هذه الحالات الثلاثة يجوز نصبه ويجوز جره بحرف مناسب يدل على التعليل، ولكن نصبه في الحالة الأولى أكثر وجره في الثانية أكثر، ويستوي الأمران في حالة الإضافة، ولا بد من استيفاء هذه الشروط. هل من مشكلة؟ فهمنا؟ طيب نقف عند هذا ونقرأه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.